بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءة برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبمشاركاتكم معنا عن طريق ما تبعثوا به من أسئلة واستفسارات في هذا الدرس المبارك، وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس. توقفنا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 56. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 56: شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة، وفيه وجه آخر لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة فيما يتعلق بشروط العقد ومن أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه، نعلم أنه لا بد للعقود من شروط، فإذا توفرت الشروط ثبت العقد وصح، وإذا فاتت هذه الشروط فإنه يكون الخلل في العقد بحسب فوات هذه الشروط. فلهذا لا بد أن يكون الشرط سابقا في الأصل، وأن يكون الشرط موجودا في الأصل قبل إبرام العقد. من ذلك أن الإنسان لا يبيع إلا الشيء الذي يملكه. من شرط صحة المبيع أن يكون الإنسان مالكا لما يبيعه. ومن شرط أيضا ما يتعلق أيضا بالنكاح، النكاح الإنسان إذا تزوج امرأة ملك عصمته، ثم بعد الزواج إذا بعد ملك العصمة يصح الطلاق، أما قبل ذلك فلا يصح لأنه لم يملك عصمتها. كذلك الوكيل لا يصح أن يكون وكيلا حتى يوكل إليه الموكل التصرف في هذا الشيء، فإذا ثبتت الوكالة صح تصرفه بعد ثبوت الوكالة، إذ من شرطها أن يكون قد وكله، ومن شرطها أيضا أن يكون الموكل مالكا لما وكل فيه. فلو وكل إنسانا شيئا هو لا يملكه لا تصح الوكالة، لأن الأصل وهو الموكل لم يملكه، فكذلك فرعه أيضا من باب أولى. وعلى هذا يتضح كلام المصنف رحمه الله في هذه. إذا علمنا أنه لا بد أن يكون أن العقود في الأصل تكون سابقة، لكن لو أن العقود الشروط لا بد أن تكون سابقة، فلو أن الشروط وجدت مقارنة للعقد ليست سابقة له، هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ مثاله مثلا في أهلية العاقد، لو أن إنسان لو اشتريت من إنسان هذا الكتاب اشتريته ب100 ريال وقلت له أبيعك هذا الكتاب ب100 بشرط أن أرهنه على ثمنه، كان تتوثق ما تدري حتى تتوثق من المال ومن تسليم الثمن تريد أن ترهن عنه، تقول ما سلم لك حتى تسلم لي الثمن، هذا رهن للمبيع على ثمنه وجائز على الصحيح، لأنه ربما يبيع إنسان وربما يفوت حقه ليس عنده بينة، وقد يكون عنده بينة ثم يحصل مشاكل في المطالبة والمخاصرة، فأراد أن يتوثق في إمساك المبيع حتى يدفع الثمن. الآن لو قال بعتك هذا بشرطي أن أرهن على ثمنه، فقال المشتري رضيت. الآن المشتري متى ملكه بماذا؟ بالعقد. ومتى رهنه؟ لا، مع العقد، رهنه مع العقد، فوقع الرهن مقارنا للعقد. ومن شرط صحة الرهن أن يكون مالكا له، فالإنسان لا يرهن للشيء الذي يملكه، لكن هو رهن شيئا متى ملكه؟ مع العقد. هذا معنى مقارنة الشرط للعقد من حيث الجملة. في هذه الحالة هل يصح هذا الشرط وهل يصح رهنه لهذا الشيء الذي قارن شرطه ملكيته لهذا الشيء؟ صواب أنه يصح، لأنه لا محذور فيه، والأصل صحة العقود في مثل هذا. ثم أيضا ربما أراد أن يبيع شيئا وهذا يريد أن يشتري شيئا، وكل منهما يريد المصلحة، هذا في الشراء وهذا في البيع، ولا يتم ذلك إلا بأن يرهنه على ثمنه، فله أن يرهنه على ثمنه، ولا غرر في هذا ولا مخاطرة في مثل هذا. ومن ذلك أيضا مثلا لو في المعقود عليه، المعقود لو قال مثلا إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها، عقد له الوكالة، الآن معلوم أن النكاح أن الطلاق متى يصح؟ بعد النكاح. يا أيها الذين إذا نكحتم ثم طلقتمهن، ما قال إذا طلقتم ثم نكحتمهن. فلهذا كان الصحيح أنه لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يصح، لكن هو الآن قال له مثلا إن تزوجت فلانة علقه فقد وكلتك في طلاقها، فهل يصح تصح هذه الوكالة؟ منهم من قال إنه لا يصح، لأنه لو طلق الموكل فإنه لا يصح طلاقه في هذه الحال، لأنه ليس ناكحا، ففرعه من باب أولى. ومنهم من قال لا، هذه وكالة معلقة ليست مبرمة، ليست معلقة، ليست ما قال وكلتك الآن في طلاق فلانة، فرق بين يقول وكلتك في طلاق فلانة التي سأتزوجها، قال وكلتك في طلاق فلانة هذا هو الذي لا يصح، يعني طيب وكلتك في طلاقها الآن، كما أنه لا يصح أن يطلقها الآن حتى ينكحها، ففرق بين الصورتين. فنقول هي في الحق وكالة معلقة وليست وكالة مبرمة حاصلة، إنما قال إذا نكحتها فقد وكلتك في طلاقها. في هذه الحال يقولون إنه يصح، هو بمجرد مقارنة الوكالة لهذه للعقد في هذه الحال. وكذلك أيضا لو أنهم كذلك في المعقود عليه، مثلا في المعقود عليه نعلم مثلا في مسألة ما إذا تزوج، إذا كان إنسان عنده أمة يملكها، معلوم أنه لا يصح أن يتزوجها في حال ملكه لها، لأن النكاح لا يجامع ملك اليمين، فلا تكون زوجة مملوكة، وهذا محل اتفاق العلم. فلو أنه مثلا قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقة، كما في حديث أنس في الصحيحين، جعل العتق مقارنا للنكاح، مقارنا للعتق، مقارن العتق، في هذه الحال صحيح يصح، وهذا هو نص الحديث، لأنه وجدت الكفاءة مع العتق، وجدت الكفاءة مع النكاح، هي صارت حرة وهو حر في الأصل، هو حر في الأصل وهي حرة، في هذه الحالة يصح ذلك، يصح. وفي الحقيقة قد يكون هذا دليلا في المسألة، دليلا في جميع هذه المسائل، يعني هذا الحديث حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتقها وجعل عتقها صداقها، قد يكون دليلا في مثل هذه المسائل، من جهة أنه يصح المقارنة ويكتفى بها، كما أنه عليه الصلاة والسلام جعل عتقها صداقها لما أنه قارنت الحرية النكاح ولم تسبق الحرية النكاح. يعني هم يقولون على القول مثلا بعد الصحة لابد أن يعتقها أولا حتى تملك نفسها ثم تكون حرة، ثم يرد عقد النكاح على حرة، لكن لو قارن الشرط اللي هو الحرية عقد النكاح، الصواب في هذه المسألة والصحيح وهذا نص الحديث في هذه المسألة، وهو دليل أيضا في الحقيقة دليل في المسائل السابقة، من جهة أن الأصل الصحة في مثل هذا. ومثل هذا لو قال مثلا السيد لمملوكه اعتقتك وزوجتك فلانة، اعتقتك وزوجتك فلانة، هي مثلا حرة وهو مملوك، وهي ليست كفؤا له، يعني على خلاف مسألة الكفاءة مثلا، لكن على التمثيل في هذا أنه لو قال اعتقتك وزوجتك فلانة فهو في الحقيقة بمجرد العتق صار كفؤا لها، فهل يصح عقد النكاح في هذه الحال؟ لأن حريتها هي حرة في الأصل، وهو حرية متى وجد مقارنة لعقد النكاح، فهل يصح في مثل هذا على قياس المسألة قبلها اعتقتك وجعلت عتقك صداقك أنه يصح؟ ولهذا كان هو الصواب في هذه المسائل أنه يكتفى في المقارنة في مثل هذا ويصح. وهنالك وجه آخر اختاره ابن حامد كما ذكر، والقاضي في الجملة يقول هذا الوقت قال لا بد من السرق ولا بد أن تكون الشروط سابقة، لأنها شروط سابقة على مشروطها، ولا يصح أن يكون الشرط مثلا مقارنا لما شرط له للشيء الذي شرط له، بل لا بد أن يكون سابقا عندهم. ولهذا قال في الجملة من كلام القاضي من جهة لم يصح لم يبطل لم يجعله مثلا شرطا دائما، لكن في بعض المسائل. وهذا في الحقيقة ربما أحيانا يحصل يعني الاختلاف والقياس في بعض المسائل والنظر، مع أن بابها واحد يدل على أنهم لم يستندوا إلى شيء صحيح في هذا الباب، لم يستندوا إلى شيء صحيح في هذا الباب، إنما إلى قياسات ومعاني قد لا تثبت ولا تصح. ولهذا كان أصل أن يكون إجراؤها واحدا وأن يكون بابها واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام في عقد النكاح الذي هو من أعظم العقود أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ولهذا كان هذا حجة في مسائل هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة 57، إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم منه أم لا؟ المشهور أنه لا يثبت، وقال ابن حامد يثبت وإن تقارن الحكم ووجود المانع، فهل يثبت الحكم معه؟ فيه خلاف. نعم، هذه القاعدة تقارن الحكم ووجود المنع، يعني وجد الحكم ووجد ما يمنعه، فهل ينفذ الحكم أو لا ينفذ لوجود ما يمنعه؟ مثاله مثلا مما يوضحه، لو قال رجل لزوجته أنت طالق بعد انقضاء عدتك، لو أنه طلقها مثلا طلقة واحدة فتعتد العدة المعلومة، تعتد العدة المعلومة، لكن لو قال لها وهي معتدة بعد انقضاء عدتك أنت طالق، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ هل يقع الطلاق؟ قال المشهور أنه لا يثبت. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هي زوجة، الرجعية زوجة ما دامت في حال العدة، لكن إذا علقه على أمر بعد في في في أو في حال انتهت الزوجية الآن وخرجت من العدة، فهي في الصحيح أنه لا يثبت ولا يصح الطلاق ولا يمر، لأنها الآن زوجة ولا ليست زوجة؟ ليست زوجة. ووجد مانع أو المنع من نفوذ الطلاق، وهو ماذا؟ نعم، وهو عدم الزوجية، وهو انتهاؤها وانقضاؤها بمضي العدة. كذلك أيضا لو قال أنت طالق بعد موتي، طالق بعد، نقول الموت أعظم وأبلغ في مثله، ففي هذه الحالة لا ينفذ ولا يقع شيء، وهي في هذه الحالة وجدت البينونة الكبرى، البينونة يعني يتعلق بالموت وانتهى الأمر، وليس له ذلك تعلق بها إلا من جهة أخرى تتعلق مثلا بإرثها منه والعدة وما أشبه ذلك، لأنه ربما توهم إنسان أنها ما دامت معتدة عدة الوفاة أنها يلحقها شيء من الأحكام مثلا، ومثل ما تقدم أنه لا يثبت. ومن ذلك لو اعتق الزوجان، لو أنه كان وجد زوجان إذا وهما مملوكان فأعتقهما سيدهما، أعتق الزوج والزوجة جميعا، أعتق الزوج والزوجة أعتقهما في حال واحدة، قال أنتما حران، أنتما حران، في هذه الحال نعلم أن الأمة إذا عتقت تحت عبد ماذا لها الخيار، لحديث بريرة لما أنها خيرت واختخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مغيث، فاختارت نفسها، ومعلومها القصة أنه عليه الصلاة والسلام لما قالت ذلك وشفع إليه عليه السلام قال أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع، دل على أنها لها أنها ملكت نفسها، على تفصيل في مثل هذه الحال. لكن إذا كان عتقهما جميعا، أعتقهما جميعا، الآن قارن اللي هو الآن وجد سبب الاختيار وهو الحرية، لكن منع منها حرية ماذا؟ الزوج. وجدت حريتها، وجدت حرية الزوج، فحريتها ربما كانت سببا في اختيار نفسها، هذا هو الأصل، لكن منع منها أن الزوج حر، أن الزوج حر، هذه هل لها أو ليس لها؟ هذه أيضا تدخل في هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمه الله. ولهذا جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها، أظن رواه أبو داود ويذكر حسنده، لكنه عليه أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن مملوك له ومملوكة، وكان مملوكين، وأراد أن يعتقهما، قال فأمره أن يبدأ بالرجل قبل المرأة. لماذا؟ حتى يكون لا يكون لها الخيار، لأنه ربما يكون عليه ضرر، في ربما لو أنها عتقت فإنه يكون لها الخيار فيكون عليه الضرر في ذلك. وهذا لكن هذا دليل المسألة فيما إذا تأخر في هذه الحال إذا كان عتقه وحريته متأخرة عن حريته، هذا واضح مشكلة. لكن الكلام للأحوال ثلاثة: تارة أن تسبق حريتها هذا واضح لها الخيار، وتارة تسبق حريتها هذا واضح أنه لا خيار لها، والموضع الثالث هو الوسط، وهو ما إذا تقارنت، إذا وجدت حريتهما جميعا، هذا هو موضع إشكال، وهو الذي يدخل تحت هذه القاعدة، وأنه هل يكون لها الخيار أو لا يكون لها الخيار. هذه فيما إذا تقارن الحكم ووجود المنع، وجود المنع. عندنا أيضا أمر آخر هو وجود المانع، وهو إذا قارن الحكم وجود المانع. في هذه الحال ما الحكم؟ هم ذكروا عليه مثال، قالوا إذا وجد ذمي، إذا كان الذمي له أولاد صغار ومات، أولاد صغار قبل البلوغ ومات الذمي، هم يقولون إذا مات أحد الذميين، أحد الوالدين، فإنه يحكم بإسلام أولاده. هذا المشهور في المذهب، ولو كان إنسان يهودي ونصراني وله أولاد فمات، أولاد يحكم بإسلامهم أو ماتت يحكم بإسلام. قالوا لأن الأصل فطرة، كل مولود كما الصحيحين عن هريرة رضي الله عنه أنه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أو ودانه أو نصفه أو جسانه. وهو الآن مات أحد أبويه، فالأصل فأنه يرجع إلى الفطرة ويكون مسلما، ولهذا يأخذ حكم الإسلام. هذه مسألة فيها نزاع، لكن نبين وجه دخولها في كلام صنف، ثم أشير إلى شيء من النزاع هذا في هذه المسألة. يقولون في هذه الحال إذا مات الآن وحكمنا بإسلام أولاده فهل يرثون منه؟ قالوا الظاهر من حال عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه مع أهل الذمة أنهم يرثون، وأن أولاده يرثون، ولهذا لو مات ذمي وله أولاد صغار فإنهم يرثونه. قالوا هذا أمر بلا نزاع أنهم يرثونه. قالوا إذا كيف يرثون مع وجود المانع والإسلام؟ لأن المسلم لا يرث الكافر، في الصحيح حديث أسامة زيد لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لا يرث عمرو شعيب لا يتورث عن أبيه عن جده لا يتورث عن الملتين شتى، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فكيف ورثناه منه على قولهم. لا كيف تخلصوا من هذا؟ قالوا إن الإسلام متأخر والأصل هو بقاء على ذمته، وهو لم نحكم بإسلامه إلا بعد الموت، وإرثهم إما سابق والأصل بقاء إرثهم وهو مقارن، والإسلام لم يوجد إلا بعد ذلك، والإسلام لم يوجد إلا بعد الموت، أما الإرث فهو سابق ومحكوم له بهم، والأصل بقاهم على ذلك وعلى ملتهم، فلهذا قالوا إنه سابق، إن أصل إرثهم سابق والمانع متأخر وهو الإسلام، في هذه الحالة لا يمنعون من إرث، تخلصوا من جهة أن الأصل يورثون. هذا مبني على أصل، هذا الأصل الذي سبق لشرعيه، وهو أنهم يحكم بماذا؟ بإسلامهم. مع المسألة فيها أقوال، القول هذا هو القول الأول، والقول الثاني هو المنصوص عن أحمد التفريق بين الدار فيما إذا كان أهل الذمة في دار الكفر، يعني كفار في بلادهم، أو فيما إذا كانوا الكفار على الذمة، أهل الذمة في بلاد المسلمين. قالوا إذا كان في بلاد المسلمين فمات ذمي أو مات أحد أبويه فإنه يكون أن أولاده يكونون مسلمين ويحكم بإسلامهم. وإذا ولهذا قالوا إذا بلغ هذا الصبي يجبر على الإسلام وإلا يكون مرتدا، لأن حكمنا بإسلامه، حكم إسلامه. قال يفرق بين الدين، قال هذا هو المنقول عن أحمد أو الموصول عن أحمد رحمه الله. والقول الثالث في هذا هو قول الجمهور وهو الأظهر، أنه في الحق لا يحكم بإسلامه، ولا دليل على القول بالحكم بالإسلام لأولاد أهل الذمة، لأولاد أهل الذمة بموت أبيه. ولم يعرف الإسلام أنه فرق بين أهل الذمة وبين أولادهم، وما أكثر ما يقع هذا أن يموت اليهودي أو النصراني أو اليهودي أو النصرانية ويكون أولادهم تحت رعايتهم ولا يتعرض لهم، ولم يعرف في الإسلام أنه تعرض لهم. فلهذا بل إنه دعي الإجماع بذا في ذلك، وأنه لم يعرف نزاع في ذلك، وأنه لو كان إسلامهم هو يستقر بموت أحدهم سواء كانوا في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام، فإنه لا بد أن يكون لديك أمور أو حوادث تنقل عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، لما لم ينقل دل على أنه كالإجماع المستقر الفعلي في أنهم يحكم بقائهم على دين آبائهم وأمهاتهم وأنه لا فرق. وعلى هذا تختلف هذه المسألة فيما لو سبي أو الأولاد أهل الذمة في حال الجهاد، هذه مسألة تختلف عن تلك. ولهذا هم يقولون أجروا المسألة فيما إذا سبي مع أحد أبويه، فقالوا لو سبي اليهودي والنصراني سبي مثل أولاد أهل الذمة مع آبائهم وأمهاتهم حكم بعدم إسلامهم، قالوا لأنهم سبوا معهم. وإذا سبي وحده أو سبي مع أبيه أو مع أمه فإنه يحكم بإسلامه كما سبق. وإن كان أظهر في مسألة السبي أنه يحكم بإسلامهم وأن الإسلام يغلب، لأنه هذا ملك قهري في الحق عليهم، وأنه يحكم بإسلام أولاد أهل الذمة وكل من لم يبلغ فإن الصحيح أنه يحكم بإسلامه، ولو سبي معه، لأنه ينفصل الحكم. ولهذا كان يكون الحكم أقوى فيه وينفسخ النكاح ونكاح امرأته منه، فحكم الجهاد أمره أقوى ونفوذه أعظم حتى بلغ إلى هذا الأمر. كان الصواب كما تقدم الفرق فيما في حال الاستيلاء في حال الجهاد، وأنه يجري عليهم حكم الإسلام وأنهم يكونون مسلمين حتى ولو سبوا مع آبائهم وأمهاتهم. نعم الشيخ، ما الفرق بين وجود المانع ووجود المنع؟ هذا يظهر والله أعلم، مثل ما أنه والله أعلم أنه من باب يعني قد يكون باب التفنن في العبارة في مثل هذا، أو يكون باب الاصطلاح أن هذا يسمى منعا وأن هذا مانع، تسمى هذه الأشياء منع يمنع بها وتكون في مقام الدفع. وذاك مع لأنه اصطلح مثلا على أن الإسلام مانع، لأنه كما قيل أنها جمع وانع، يمنع الشخص من الميراث واحدة من رق وقد واختلاف دين، فهذه المجموعة سميت موانع وجمعها مفردها مانع. فهذا فالإسلام مثلا يمنع من الإرث، فلهذا اصطلاحا هي تسمى موانع ومفردها مانع. وأما هذا فليس هنالك شيء مثلا اصطلاح مثلا أن يجعل هذا مانع، لكن يكون في مقام الدفع، وأن يقال أنه بعد القضاء العدة مثلا أو بعد الوفاة يمنع من وقوع الطلاق ونفوذ الطلاق بعد انقضاء العدة أو بعد الوفاة كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. القاعدة 58: من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا بعده للممنوع منه أو ترك له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ هذه عدة أنواع. نعم، هذه القاعدة، وهي ما إذا تعلق الامتناع به من فعل هو متلبس به. إنسان متلبس بفعل هو ممنوع منه، يعني معناه يجب عليه أن يقلع عنه، لكنه بادر إلى الإقلاع. لا شك أن المبادرة إلى الإقلاع تحتاج إلى وقت، فوقت المبادرة أو منذ ابتداء إقلاعه عن الفعل إلى تركه للفعل ربما يستغرق وقت، قد يستغرق مثلا دقائق، قد يستغرق مثلا أكثر من ذلك. هذا الزمن وهو الإقلاع، هل يكون فعلا مؤاخذا به أو لا يكون فعلا وليس مؤاخذا به، بمعنى لأنه في الحقيقة هو غاية جهده وغاية قدرته واستطاعته. فعلى هذا نسميه الترك، هل نسميه فعل أو نسميه الترك؟ وإذا سميناه تركا مثلا هل يكون فعلا؟ قد نسميه ترك ويكون فعل مثلا، لكن إذا قيل إن إذا قيل ترك مقابل الفعل فعلى هذا لا يكون فعلا، لأنه مجرد ترك ومجرد إقلاع، والإقلاع لا ينسب فيه إلى تفريط ولا شيء، فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. مثل ذلك مثلا إنسان أراد الإحرام لابس ثيابه يبي يحرم، قال لبيك اللهم لبيك عمره، لبى بالعمره، الآن لما أحرم دخل شرع في الإحرام وتلبس بالنسك الآن هو محرم الآن، وثيابه ماذا؟ لابس لثياب الآن. في هذه الحال نقول أمره بنزع ثيابه، لأن المحرم يجب عليه يتجرد من المخيط في حال تجرده الآن، أو قبل تجرده الآن هو في الحق لا زال لابس ولبس ثيابه من المخيط من القميص والسراويل والعمام ونحو ذلك لبسها وهو محرم. في هذه الحال هل نقول إن إنه في حال نزعه مباشرة منذ أن أحرم بدأ ينزع، هل هو مثلا في حال نزع غترته مثلا في حال نزع ثيابه يعتبر فعل ويعتبر لبس لأنه متلبس به، أو نقول إنه لا شيء عليه؟ إن قلنا إن الفعل وهو اختيار وهو مختار لهذا فيكون عليه الفدية، وإن قلنا إنه مجرد ترك وليس بفعل فإنه لا شيء عليه وهو في الحقيقة مجرد تخلص من هذا الشيء، وإن كان هذا هو الأظهر في الحقيقة لأن هذا هو غاية قدرته وهو غاية استطاعته ولأنه بادر إلى الإقناع، وهذا هو الأظهر في مثل هذه المسألة، كما سيأتي الإشارة إلى بعض الأنواع في هذه المسائل إن شاء الله. حقيقة نسألكم شيخ المحسن في إكمال إن شاء الله ما تبقى من أنواع هذه القاعدة في اللقاء القادم بمشيئة الله، حيث أن وقت هذه الحلقة قد أزف. حبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حتى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.